يقول السلام عليكم، هل يسوغ لي أن واضب على دعاء معين أقوله صباحا ومساء وأن أنشره بين الناس وأحثهم على قولي صباحا ومساء؟ القاعدة في الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له أحوالا. الحال الأولى أن ينقل هذا الذكر بخصوصه في وقت معين وفي حال معين، صباحا أو مساء أو صباحا ومساء، أو في أحوال خاصة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أو لأسباب نحو ذلك، فهذا يقال الذكر كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني أن يذكر هذا الذكر من قال في يوم مثلا، من قال لا نحد ولا شريك له ولا نكون عبد ولا كل شيء قدير 100 مرة، لفظ الآخر 10 مرات، فهذا إذا قاله في أول اليوم جميعا أو في وسط اليوم أو في آخر اليوم أو فرقه فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله وأطلقه، فلا بأس أن يجمعه ولا بأس أن يفرقه، وإن جمعه كان أولى مبادرة إلى العمل بهذا الذكر. والقاعدة في هذا مثل ما تقدم من الأذكار المنقولة في أحوال خاصة تقال كما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها عبادات موقتة موظفة، فالسنة التأدب بالعمل بها كما جاءت. وهنالك أذكار مطلقة من عموم الذكر، وما جاء من أدلة في الحث على الذكر عموما، فهذا الإنسان يقول من هذا الذكر ما شاء الله سبحانه وتعالى في أول نهاره وسط نهاره وآخر نهاره نحو ذلك. أما أن يخترع الإنسان ذكرا معينا ويلتزم به فهذا لا أصل له، وإن كان من حيث الجملة الدعاء مشروع والذكر مشروع، لكنه قد يلحق من باب البدعة الإضافية حيث أضافه إلى وقت معين وحدده بوقت معين بما لا دليل عليه على جهة الالتزام. أما لو قال شيئا من الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عموم الذكر حسب ما يتيسر له بدون أن يلتزم فهذا لا بأس به، إنما كون الإنسان يخترع ذكرا معينا أو يحدده بوقت معين أو عدد معين كل هذا لا أصل له، لأن باب التحديد والتوقيت هذا بابه التوقيف خاصة في باب الأذكار والعبادة.